بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الخامس أو المحاضرة الخامسة حول مقرر الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب المستوى الثامن بكلية الشريعة. سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن القيادة التربوية، وسبق أن تناولنا موضوع الإدارة التربوية، وسنتناول بإذن الله عز وجل عن الفرق بين الإدارة والقيادة، وسنتناول بإذن الله عز وجل أبرز ملامح مدرسة المستقبل. يسأل سائل فيقول: ما هي القيادة، أو ما معنى القيادة، وما هي مفاهيم القيادة التربوية؟ القيادة هي القدرة على التأثير في نشاط الآخرين، القدرة على التأثير في نشاط الآخرين. وهناك تعريف آخر بأنها تأثير المدير في سلوك التابعين له في موقف معين، تأثير المدير في سلوك التابعين في موقف معين. ما هي متطلبات القيادة التربوية؟ هل هناك متطلبات للقائد التربوي؟ نعم، هناك الحقيقة عدد من المتطلبات. من هذه المتطلبات دراسة تفاعل الجماعة، فالقائد التربوي الناجح لابد أن يتخذ خطوات إيجابية حقيقية في دراسة تفاعل الجماعة، لأن الجماعة كل متفاعل ومتغير، مما يلقي على القائد عبء دراسة خصائص الجماعة وبنائها وتماسكها. كذلك من متطلبات القيادة التربوية إقامة علاقات إنسانية، وأعتقد أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، فالقائد التربوي عليه أن يتصرف بذكاء اجتماعي، حيث يجب أن يتميز القائد التربوي بسلوك يتسم بالذكاء الاجتماعي المتمثل هذا السلوك في القدرة على إدراك العلاقات الاجتماعية وتحقيق التوافق الاجتماعي. كذلك يعني من متطلبات القيادة إقامة علاقات إنسانية أن يكون لديه إتقان التفاعل الاجتماعي، فهو يعد من أهم متطلبات القيادة الإدارية التربوية الفعالة، لما فيه من تأثير متبادل بين الأعضاء. كذلك من متطلبات القيادة التربوية الخصائص الذاتية، يجب أن تتوافر في القائد قدر كبير من يتوافر فيه قدر كبير من التعليم، أن يكون مؤهلا علميا، يحمل بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أن يكون حاصل على عدد من الدورات التدريبية في مجال القيادة والإدارة. كذلك أن يكون لديه خبرة في مجال العمل الإداري والتربوي، يكون مارس إدارة المدرسة، مارس التدريس، ومارس وكالة المدرسة وإدارة المدرسة والإشراف التربوي، وأعتقد أن هذا جانب مهم في يعني القائد التربوي. كذلك أن يكون لديه مهارة القدرة على التغيير والتجديد والابتكار والإبداع. كذلك القدرة على معرفة الذات ومعرفة الغير والعمل معهم، فلا بد أن يدرك ويستطيع أن يعمل مع فريق عمل وأن يعمل مع مجموعة، وذلك من خلال الحقيقة تحفيز طاقاتهم على التعاون المثمر الذي يحقق أهداف التربية والتعليم. كذلك من الخصائص الذاتية تهيئة بيئة العمل، لابد أن تهيئ بيئة العمل طبعا بهدف تحقيق الاستقرار في العمل دون اضطراب أو انقطاع. كذلك يكون لديه نظرة تصورية شاملة للتربية وارتباطها بالإطار العام الذي يرتبط فيه النظام التعليمي بالمجتمع، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا. يجب أن يتفهم القائد التربوي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من حيث مفهومها ومبادئها وأسسها وغاياتها، وبإذن الله عز وجل سنتناول هذا الجانب في لقاءات ومحاضرات قادمة. كذلك أن يكون القائد لديه الإلمام ببعض الجوانب الإشرافية المتعلقة بالتدريس وأساليبه الناجحة والحرص على تطبيقها والاطلاع على أساليب تقويم الطلاب. المشرف التربوي يزور المعلمين في صفوفهم، يطلع على أعمالهم، يتعرف على طرائق التدريس الناجحة التي تسهم في تفعيل عملية التعليم والتعلم. كذلك الإلمام بطريقة تنمية المعلمين، لابد أن يكون هناك إلمام بطرق تنمية المعلمين مهنيا، وتحسين المنهج المدرسي وإثراؤه، وتحسين طرق العمل. كذلك أن يكون القائد لديه قدرة على التخطيط الاستراتيجي، أن يكون يفهم ماذا يقصد بالرؤية، ماذا يقصد بالرسالة، أن يكون لديه استشراف للمستقبل للقيام بعملية التقويم والتجهيز للخطة القادمة. كذلك استخدام الوسائل المتنوعة من التقويم مع ضرورة اتصافها هذه الأساليب التقويمية بالصدق والثبات والموضوعية والأسلوب العلمي. كذلك تحديد الاحتياجات المستقبلية مع إعداد خطة منهجية أو تطويرية في الجوانب التي تحتاج إلى ذلك، والحرص على متابعة تنفيذها. المدرسة لديها خطة استراتيجية، لديها احتياجات، لديها فلا بد أن يتعرف ويقف على الاحتياجات المدرسة، ما هي الاحتياجات من المعلمين، الاحتياجات من الوسائل، الاحتياجات من التجهيزات، الاحتياج من الأبنية، الاحتياج من الساحات، القاعات، الغرف، حتى يستطيع أن يعني يبني الخطة وفقا لذلك. كذلك توفر كافة الموارد المالية والمادية والبشرية والصلاحيات الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة، حتى نضمن يعني تحقيق متطلبات القيادة. فبدون الموارد المالية والموارد المادية والبشرية وبدون صلاحيات لا يمكن للقائد التربوي أن يقدم أو أن يعمل شيئا. كذلك وجود المناخ المناسب الملائم الذي يسهل ويشجع ويحفز العاملين باستخدام أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم في العمل. هنا لابد أن يكون المناخ أو مناخ المدرسة مناخ تربوي، مناخ مناسب يتحقق فيه الرضا الوظيفي. هناك الحقيقة الثقافة التنظيمية سائدة في المكتب متفق عليها. أعتقد أن هذه من الجوانب المهمة ومن المتطلبات القيادة التربوية. كذلك أن يكون لديه حظ من التأثير الإيجابي. القائد إذا لم يكن لديه تأثير فلا يمكن أن يكون قائدا، فلا بد أن يؤثر في سلوكيات الآخرين، يستطيع إقناعهم، يستطيع أن يتحاور معهم، يستطيع أن يتشاور معهم، وذلك من خلال تحفيز العاملين إلى بذل أقصى جهد ممكن ومواصلة الاستمرارية في الأداء المتميز. كذلك وجود تغذية مرتدة توفر للقائد معلومات عن مدى التقدم نحو الإنجاز. عندما يعني يبذل القائد التربوي ويساهم في تطوير العملية التنموية في والتربوية في المدرسة، فإنه قد يحتاج إلى تغذية مرتدة. هل هذا العمل الذي قام به مناسبا؟ هل هو يسير بالطريق الصحيح أم لا؟ أبرز متطلبات القيادة التربوية والتي يجب الحقيقة أن تتوفر في القائد التربوي. أسس القيادة التربوية، الأسس يعني نبدأ بالأساس الأول وهي الثقة الكاملة بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى نفوض له الأمر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك التخلق بأخلاق الدين الإسلامي ومراقبة الله عز وجل ومراعاة الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من التخلق بأخلاق الدين الإسلامي التخلق بالصدق، التخلق بالالتزام بالوعد، عدم إخلاف الوعد، الوضوح، الشفافية، عدم اضطراب الآراء، عدم تقديم الهوى، هوى النفس لمصلحته. كذلك من أسس القيادة حسن السياسة وبعد النظر. فلابد أن يكون القائد التربوي يتمتع بسياسة مرنة ويكون لديه بعد نظر لعلاج كثير من المواقف والمشكلات الإدارية والتربوية والتعليمية. كذلك التركيز على الإنجازات الحقيقية الملموسة، ويعني ذلك أن لا نركز على الجانب الإعلامي ونضخم الجانب الإعلامي وهناك أشياء حقيقية ملموسة، وهي ماذا؟ نحن نركز في هذه المدرسة على مستوى الطالب، نحن نركز على هذا الجانب، ويجب دائما يعني أن يكون هناك إنجاز ملموس في هذا الجانب، وهناك الحقيقة عدد من المقاييس التي يمكن اكتشاف بها هذه الإنجازات. كذلك تنمية عوامل القوة سواء فيما يتعلق بالقائد أو فيما يتعلق بغيره، وهذه الجوانب يمكن يعني أن تنمى من خلال الدورات والتدريبات والمشاركات في المؤتمرات وورش العمل والمشاغل التربوية. كذلك التعرف على نقاط القوة والضعف ومحاولة علاج نقاط الضعف قبل أن تستفحل، وتعزيز نقاط القوة وتنميتها. ولنأخذ على سبيل المثال يعني مثلا من نقاط القوة، مثلا المدرسة هناك في جوانب قوة لدى معلم من المعلمين في قضية لديه القدرة على توظيف التقنية الحديثة في عملية التعليم. يجب أن أعزز هذا الجانب لدى هذا المعلم، يجب أن أعزز هذا الجانب لدى هذا المعلم، وأحفز وأكافئ حتى يعطيني أكثر. وهناك الحقيقة جوانب ضعف لدى معلم معين، قضية عدم استخدام الوسائل التعليمية، عدم استخدام التقنية الحديثة، وهنا أبدأ معه في البداية في قضية يعني توجيهه حول الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة داخل المدرسة، وذلك من خلال الحقيقة إلحاقه بدورات، يعني زيارته لزميل متميز، تبادل زيارات بين معلمين، إقامة درس نموذجي بهدف تنمية هذا الضعف لدى هذا المعلم. كذلك الاستعداد التام لكل طارئ قد يحدث والتخطيط له قبل وقوعه. هناك يعني أمور قد تحدث لا سمح الله داخل المدرسة، أيا كان هذا يعني هذا الحدث. ولنأخذ على سبيل المثال يعني مثلا الأمطار، مثلا مطر شديد ويعني أصاب بعض الفصول دخل في ساحات المدرسة، كيف يمكن لمدير المدرسة أن يعالج هذا الأمر؟ فلا بد أن يكون لدى مدير المدرسة خطة يستطيع أن يتعامل معها بحذر وحيطة ويقظة تامة. كذلك التركيز والاهتمام حول المجالات الرئيسة، وذلك بتحديد الأولويات التي ينتهي العمل فيها بنتائج كبيرة مع الالتزام بها وإن كانت محددة وقليلة. هناك الحقيقة عدد من المجالات المدرسية، هناك الحقيقة لدينا الطلاب، لدينا الاختبارات، لدينا المباني المدرسية، لدينا الأنشطة المدرسية، فأنا أبدأ بالأولويات، الأولويات وأركز على هذه الأولويات. كذلك يعني هذه تقريبا يعتبر أبرز أسس القيادة التربوية. ننتقل الآن إلى الفرق بين الإدارة والقيادة التربوية. وهناك الحقيقة من يخلط بين الإدارة والقيادة، هناك من يقول بين أن كل قائد مدير وليس كل مدير قائد، وهناك الحقيقة خلاف حول هذا التفريق، لكن سنبرز الحقيقة أبرز يعني الفروق بين الإدارة والقيادة. القيادة صفة والإدارة علم وفن. القيادة قد تنمو مع الإنسان وقد تكون مكتسبة، لكن يعني هناك طبعا من قال بأن القيادة غير مكتسبة وأنها تولد مع الإنسان، والحقيقة هناك نظريات كثيرة حول هذا الموضوع كنظرية الرجل العظيم ونظرية السمات ونظرية النظرية الموقفية، لكن سنتحدث هنا أن القيادة هي صفة والإدارة علم وفن. الإدارة علم يعني يجب أن يتعلمه الإنسان، وكذلك فن ومهارة. كما أن الحقيقة أن القيادة تتمتع بنفس ما تتمتع به الإدارة، إلا أنها أوسع وأشمل. القيادة تزود الفرد بالقدرة على التخيل، القيادة تزود الإنسان بالقدرة على التخيل والتفكير والنظرة المستقبلية الشمولية، والإدارة تمد الفرد بالمنظور الواقعي. دائما المدير يعايش الواقع ويعالج الأمور وفقا للواقع، بخلاف القائد التربوي فإن النظرة لديه نظرة مستقبلية، نظرة شمولية. القيادة هي التأثير على الموارد الكامنة الصالحة، والإدارة هي تنسيق بين الموارد المتاحة للوصول إلى أقصى إنجاز. القيادة تزدهر بتوفر الفرص، والإدارة تنجح بالإنجاز. القيادة تزدهر بتوفر الفرص، والإدارة تنجح بالإنجاز. الإدارة معنية بالحاضر، في الواقع الحاضر. فمدير المدرسة على سبيل المثال معني بواقع المدرسة، الاختبارات، الطلاب، الأنشطة المدرسية، يعني نظرته يعني وفقا للواقع. أما القيادة فتعني بالتغيير. أنا لدي الحقيقة مثلا أسلوب في الاختبارات، أريد أن أغير في هذا الجانب، أريد أن أرتقي بأسلوب الاختبارات في المدرسة. لدي الحقيقة عدد من المناشط المدرسية، أريد أن أرتقي بهذه المناشط، أريد أن يعني أوسع دائرة المناشط، أريد أن أنتقل إلى المجتمع المحلي، أريد أن أنتقل إلى المجتمع الخارجي، وهكذا. ومن هنا ينظر إلى رجل الإدارة على أنه عنصر الاتزان والاستقرار. مدير المدرسة العمل لديه مستقر متزن، يعرف ماذا لديه. أما القائد فهو داعية للتغيير، داعية للتطوير، ومطلوب من القائد دائما أن يحدث تغييرات. كذلك من الفروق بين الإدارة والقيادة أن الإدارة بالنسبة لرجل الإدارة التعليمية تعني ما يتعلق بماذا؟ بالجوانب التنفيذية التي توفر الظروف المناسبة والإمكانيات المادية والبشرية للعملية التعليمية. أما القيادة فتتعلق بما هو أكبر من هذا، وتتطلب بمن يقوم بدورها أن يحقق مستوى أرفع يمكن من خلاله أن يدرك الغايات البعيدة والأهداف الكبرى. ولا يعني هذا أن القائد لا يكون مسؤولا عن الأمور التنفيذية والتطبيقية، بل عليه أن يجمع بين الاثنين في البناء والتنظيم. كذلك القيادة ليست عملية جامدة، بل هي عملية متغيرة يمكن من خلالها أن يقوم القائد بأدوار مختلفة وفقا لمتطلبات الموقف، وما يمكن أن يتوقع منه القائد الذي عليه أن يعرف ويدرك ارتباط الوسائل بالغايات، وأن يقوم برسم السياسة وأن يطور أساليبه وطرائقه بصورة تجعل له قوة وتأثير تساعده على القيادة الواعية المنظمة. أنماط القيادة، هناك عدد من أنماط القيادة، هناك النمط الأوتوقراطي، وهناك النمط الديمقراطي، وهناك النمط الترسلي، وهناك من يطلق عليه النمط الفوضوي. القيادة الأوتوقراطية تقوم على ماذا؟ على الزعامة وإحكام السلطة وانتظام العمل، ولكن على حساب المرؤوسين وعلى نفسياتهم. والقائد في ظل هذا النمط يركز على ماذا؟ يحاول تركيز كل السلطات بيده، ويحتفظ لنفسه بكل صغيرة وكبيرة. كذلك من يعني أساليب هذا النمط أنه يصدر أوامر وتعليمات تتصف بالجمود والصرامة والغموض أحيانا، ويصر تنفيذها كما هي وعلى المرؤوسين الطاعة فقط بدون المناقشة. لا يفوض سلطته لأحد، ولا يسمح لمرؤوسيه في التصرف دون موافقته. عديم الثقة في مرؤوسيه وفي أدائهم للأعمال، لذا يتبع الأسلوب الإشراف المحكم والدقيق. يحاول توسيع نطاق صلاحياته وسلطاته لتكون جميع الأمور تحت تصرفه وسيطرته. ولنأخذ على سبيل المثال مدير مدرسة يستخدم هذا الأسلوب، فهو لا يفوض الصلاحيات. لو أراد طالبا أن يستأذن أو أن يخرج من المدرسة فلا يمكن أن يذهب إلى المرشد الطلابي أو إلى وكيل المدرسة، وإنما يذهب إلى مدير المدرسة. لو أراد معلما أن يغير صفه إلى صف آخر فلا بد من موافقة مدير المدرسة. لو أراد معلم مثلا معلم التربية الإسلامية أن يقيم الدرس في المسجد لا بد عن طريق إدارة المدرسة. لو أراد أن يستخدم بعض أجهزة المدرسة، ولنأخذ على سبيل المثال الداتا شو، فلا بد من موافقة مدير المدرسة. فليس للمرشد الطلابي وليس لوكيل المدرسة وليس للمعلم أي صلاحية في اتخاذ قرار في هذا الجانب. عند إقامة مثلا برنامج معين، برنامج نشاطي أو لجنة من اللجان المصغرة للإرشاد الطلابي، فلا بد عن طريق مدير المدرسة أن يشارك فيها ويكون هو الهرم في اتخاذ القرار، والجميع عليه أن يوقع ويوافق على هذه القرارات. لا شك أن هذا النمط ماذا سيولد؟ لا شك أنه سيولد الشحن النفسي، لا شك أنه سيولد الضعف في الأداء، ولن يسهم في تحسين الأداء، ضعف الجودة في العمل، عدم إتقان العمل، عدم المبادرة من قبل الآخرين لمعالجة كثير من الأمور، لأنها في الأخير ستعود إلى مدير المدرسة وسيتخذ القرار فيها هو مدير المدرسة. هذا هو المدير الأوتوقراطي، لا يعطي للآخرين صلاحيات، لا يفوض الآخرين. ولا شك أن هذا الأسلوب سيقتل ماذا؟ سيقتل الإبداع، سيقتل التفكير، سيقتل الإنجاز. ويعد هذا الأسلوب من أسوأ الأساليب الإدارية. لكن يسأل سائل، هل هو دائما هذا الأسلوب سيء؟ هل يمكن أن يستخدم مرة أخرى؟ نعم، يمكن أن يستخدم هذا الأسلوب في بعض المواقف. مدير جديد عين في مدرسة قد يحتاج أن يلجأ إلى هذا الأسلوب للتعرف على واقع المدرسة، فيسحب الصلاحيات ويقف على قدرات الآخرين وعلى إمكانيات الآخرين وعلى ظروف الآخرين وعلى بيئة المدرسة، ثم بعد ذلك يطبق أسلوب الإدارة من حيث التخطيط والتنظيم والتنسيق والمراقبة والتقويم، ثم بعد ذلك يبدأ في إعادة توزيع الصلاحيات. لكن قد يحتاج لهذا الموقف مدرسة غير منضبطة سلوكيا، فيها إشكالات كبيرة، إشكالات بين المعلمين، إشكالات بين الوكلاء والمعلمين، إشكالات بين الطلاب والمعلمين، قد يلجأ إلى هذا الأسلوب، قد يلجأ إلى هذا الأسلوب. فيعني هنا يعني نعرف بأنها أن مدير المدرسة قد يلجأ إلى هذا الأسلوب أحيانا، لكن ليس هو الأسلوب الناجح، ليس هو الأسلوب الناجح، وعليه دائما أن يستخدم أسلوبا آخر. وهناك أسلوب القيادة الديمقراطية والقيادة الترسلية الفوضوية. بإذن الله عز وجل سنتناول هذين العنصرين في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.